أنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. وبعد، فهذا مجلس من القراءة والتعليق على مختصر التفسير للعلامة ابن كثير رحمه الله، يعلق عليه فضيلة الشيخ الوليد بن سيف النصر حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد ولا صنام ولا أوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها. فمن هذه صفته وحاله، كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا مرات أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقرر توحيد العبادة وتوحيد الألوهية يذكر ربوبيته، لأن المربوب أو لأن الخالق سبحانه وتعالى للأشياء هو الذي يستحق العبادة، فلا يعبد مخلوق، أي مخلوق مهما كان لا بد أن يعني أن يكون هو العابد، لا أن يكون معبودا من دون الله جل وعلا، كما أن الخالق لا بد أن يكون واحد ولا يكون أكثر من واحد. الله سبحانه وتعالى ما جعل آلهة، أو نعى أن يكون هناك آلهة معه سبحانه وتعالى، ولذلك رجع الأمر إليه وحده لا شريك له، فيذكر إلهيته ليستدل بها على ربوبيته، ويذكر ربوبيته ليستدل بها سبحانه وتعالى على إلهيته، فهناك تلازم قوي جدا وواجب بين الربوبية والإلهية، فإن كان هو الخالق لهم وخالق لكل شيء، فلذلك هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. نعم، بارك الله فيكم. ثم قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم، ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما قال الخليل: يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنه في قوله: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وكانا شابين قد أسلما، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

لله عز وجل مع حسن الظن به والاعتماد عليه، فيعبد الله لأنه هو المستحق لذلك، ثم ومع هذا الأمر يعلم أنه لا يمكن أن يحقق العبودية لله كما أمر الله إلا بالاعتماد على الله وطلب العون والتوفيق منه سبحانه وتعالى. فليس بكدك ولا بسعيك ولا بعملك تنال ما تنال من عبوديته سبحانه وتعالى، وإنما إذا أردت أن يثبتك الله وأن يوفقك الله وأن يسددك فالجأ إليه سبحانه وتعالى مستعينا به على العبادة. أقول هذا يا إخواننا لأن كثيرا منا يعني إذا رأى المشركين وما هم عليه يعني كأنه يترفع عليهم، كأنه بكده وبسعيه وأنه يعني مضمون له الجنة، ولا يعلم أن الأمر كما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأمر قريب ومن كل أحد منا، الردة والانحراف والانتكاسة عياذا بالله ويعني الانقلاب عما كان عليه المرء، هذا القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تنظر إليهم إلا بنظر الشفقة عليهم والخوف على نفسك أن تبتلى بما ابتلوا به من الشرك. فلا تنظر يعني أن هؤلاء المشركون أعوذ بالله فيهم وفيهم كأنك تقول في نفسك أني في معزل عن هذا وأني ضامن الجنة وأني يعني لا تشعر بتشعر كأن هذا الذي عندك من الهداية والتوفيق هو من كدك وسعيك وفعلك أنت، في الحقيقة هو من توفيق الله لك. لذلك أمرنا أن نعزو ذلك إلى الله والتوكل، فاعبده وتوكل عليه. فمع العبادة يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمدك، والاستعانة بالله ما هو يعني في كل عمل، إياك نعبد وإياك نستعين كل عمل من الأعمال، مع أن الاستعانة هي من العبادة. لماذا خصها الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لأنك لن تقوم بالعبادة إلا بمعونة الله وتوفيق الله، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليك بهذا. لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، فهذا من فضل الله. دائما استشعر هذا المعنى، سواء طلبت علم بصرك الله بمسألة علمية لم يبصر غيرك بها، فتح الله عليك من كذا، استقمت على السنة، كل ذلك تعزوه إلى الله، تعزوه إلى الله وتطلب من الله المزيد وتطلب من الله الإعانة عليه، هنا يحفظك الله. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وتسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وتسأل الله سبحانه وتعالى السداد، اللهم اهديني وسددني، اللهم اهديني وسددني، كل من الله. اعبد ربك بإلهيته وبربوبيته بأفعال الله لك، وهذه يعني قضية يعني عظيمة وينبغي الاهتمام بها، ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها خشية أن تسلبها عياذا بالله، خشية أن تحرم هذا التوفيق إذا ما عزوت ذلك إلى الله وشعرت بهذا وتوليت الله سبحانه وتعالى فهو وليك في الدنيا والآخرة، يعني يخشى أن تحرم هذه النعمة، نعوذ بالله. نعم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات، قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس خذ العفو أي انفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما خذ العفو قال الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم، اختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. وقال هشام بن عروة عن أبي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس والله لأخذنه منهم ما صحبتهم، وهذا أشهر الأقوال. وقال البخاري رحمه الله قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العرف المعروف. روي أن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فرد بإخراجه البخاري. هذا من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لما ذكره لم تأخذه العزة بالإثم بل قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما جاوز هذه الآية عمر رضي الله عنه إلا أن أذعن لقول الله، يعني هذا كأنه إنسان يستشعر كأن هذا الخطاب من الله عز وجل لك مباشرة، يعني الله يخاطبك هذا من الجاهلين اعف عنه. فسمع الطاعة، هذا الأدب، تأدب مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدبا لم يتأدبه أحد قط، فكان عندهم السمع والطاعة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال انفذ على رسلك ولا تلتفت وادعوهم في خيبر، فقال تذكر علي ماذا يقول يدعوهم إلى ماذا؟ فوقف مكانه ولم يلتفت وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتفت ولا تلتفت، فلم يلتفت وقال أدعوهم إلى ماذا؟ رفع صوته، لا يتجاوزون النص، يعملون بالنص بحذافيره على ظاهره دون تأويل ولا أي شيء مما يفعله الناس اليوم. هذه يعني هذا الحديث حديث عظيم في الإسلام والاستسلام الحقيقي والإذعان لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. وروى ابن أبي حاتم يعني الآن لو غضب رجل على رجل آخر وذكرت له هذه الآية والآيات والأحاديث كلها، أسكت، هذا أنت لا تعرفه، لا يستحق. يا حبيبي الله يقول لك يعني أنت متى تعفو؟ أليس إذا حصل منه شيء تعفو عن من ظلمك، تعفو عن من أساء إليك إذا حصل منه شيء؟ أما واحد ما حصل منه شيء تعفو عن ماذا؟ واضح أو لا؟ فالعفو عند المقدرة، والعفو عن الظالم، والعفو في الصفح، تمتثل أمر الله لأنك ترجو ثواب الله. لذلك في قصة مصطح مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اتهمه في أرضه في عائشة تكلم، لكن قال وكان يعني ينفق على مصطح ويعطيه، فلما حصل ما حصل منه قال لا والله لا أنفعه بنافعة قط. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى يا رب، وعاد له ما كان يعطيه من قبل. اعفو، ظلمك وفعل وقال في عرضك وتكلم في عائشة، مع ذلك مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى ألا نجعل ذلك سدا في عمل المعروف وعمل الخير، وأن نفق كما نحن لله عز وجل. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك وإن أساء إليك. نعم. تفضل. بارك الله فيكم. وروى ابن أبي حاتم أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال إن هذا منهي عنه، فقالوا نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بئس به. الجرس الكبير هو الذي يكره. هل جاء في الحديث كبير أو صغير؟ لا، ما فرق. نعم. فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين. نعم. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد، وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليه، لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وقال بعض العلماء الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن

فالمسلم أخو المسلم. أيضا هناك أمر إذا فعل ذلك فإنه يرغم شيطانه شيطان صاحبه، يرغم يعني أنه يغيظ شيطانه ويغيظ شيطان صاحبه بأن يحلم ولا يسترسل مع الشيطان، لأن الغضب من الشيطان. فعليه بالصفح والعفو مع المسلمين بل ومع المشركين، أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. بارك الله فيكم. واصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير. وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا. يعني الصفح والعفو والمعاملة الحسنة لبني آدم يعني تؤثر فيه بالإحسان، فإذا أحسنت وهو كان غضبان، هو فعل وهو ظلم، يعني طبعه يقول يعني كيف أنا يعني أسأت إليه، كيف يحلم علي، كيف يصبر علي، فيكبر هذا وممكن يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وشديد المحبة لك. أما الشيطان الرجيم فهذا لا يقبل مصانعة ولا مداراة، ولا يمكن أن تحسن إليه وتتعامل معه بالحسنى فيعني يعاملك وتذهب بالحسنى وتذهب عداوته لك، فهو عدو مبين، مضل مبين لابن آدم. لذلك من الذي سيدفع عنك شره؟ هو الله عز وجل، فاستعذ بالله. فهذا لا يقبل مصانع وأسلوب طيب، بل لا بد من العداوة، هذه لازمة. لذلك لا بد من التجاء إلى الله، هو الذي يعيذك من هذا الخبيث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم، هذا نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نأخذ شيء من الحديث. حنيف موجود؟ بس خلينا فيما هذا، نحن درسنا ثابت وبعدين نعم إن شاء الله.